هؤلاء ساعة الموت شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال قيل القائل هو الله عز وجل، وقيل القائل مالك خازن النار. ادخلوا في أمم أي في جملة أمم، أو في بمعنى مع أي مع أمم، في جملة أمم قد خلت انتهت ومضت، أمم سابقة كذبت كما كذبتم ورفضت رسلهم كما رفضتم رسلكم. ادخلوا في جملة هؤلاء، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. إذن الجن مسؤول، الجن محاسب، الجن مكلف، منهم المؤمن ومنهم الفاسق. كلما دخلت أمة، يحكي ربنا تبارك وتعالى لنا ذاك المشهد، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أختها في الملة في الدين الباطل في الكفر في الفسق في الفجور، لعنت السابقة. تدخل الأمة فتلعن من سبق، يدخل الابن فيلعن أباه، أورثه الكفر. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا تداركوا فيها جميعا، تداركوا فراء، حتى إذا تداركوا فيها أي تداركوا، أدرك بعضهم بعضا، تداركوا فيها أي تداركوا كما قرأت أيضا، تدارك بمعنى أدرك هؤلاء أولئك، أدرك بعضهم بعض، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم. الخطاب ليس بين أخراهم وأولاهم، وإنما قالت أخراهم لأولاهم أي في شأنهم في حقهم، في شأنهم في حقهم، كقوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي في شأنهم وفي حقهم. ماذا قالت أخراهم لأولاهم بحق من دخل قبلهم النار؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذا فالخطاب ليس بين أخراهم وبين أولاهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا، إذا فالخطاب مع الله، أي لأولاهم بمعنى في شأن أولاهم وفي حقهم. هؤلاء أضلونا أورثونا الضلال أورثونا الكفر، فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضعف الشيء مثله، زيادة عليه مرة أو مرات، ضعف الشيء مثله الزائد عليه مرة أو أكثر من مرة يقال له ضعف. ربنا آتيهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم سبب الضلال، سبب الضلال، وكل من أضل إنسانا فهو مضل. والضال بالتقليد يطلب العذاب المضاعف لهذا الذي قلده. الذين أورثوا الناس الضلال، أورثوهم العصيان، قس عليها كل من سن سنة سيئة، فمن افتتحت بيتا للبغاء واستدرجت الفتيات وعلمتهن بالحراب أضلتهم. وكل من زعم في نفسه علما وأضل أتباعه وادعى لنفسه ما ليس له وتوجه بهم وجهة الضلال والبعد عن الله كذلك. وهكذا كل من أضل غيره وسن به سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يلتقي بعضهم ببعض في ذاك اليوم ويلعن بعضهم بعض. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون، هم سبب الضلال، فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون قراءة، ولكن لا تعلمون قراءة، أصلا معنى. ربنا يقول لهم لكل أي المضل والضال أولاهم لها الضال وأخراهم أيضا لها الضال ولكن لا يعلمون ما بهم من عذاب. كأن إذا علم بعض أهل النار بأن غيرهم ينال من العذاب أشد وأقسى كان في ذلك سلوى له، كقول القائل من رأى بلايا الناس هانت عليه لم يكن، ومن تألم من الصداع فرأى من بترت ساقه حمد الله على ما هو فيه. فكأن أهل النار أصناف وألوان، منهم من هو أشد عذابا من غيره فلا يعلم من خفف عنه العذاب من هو أشد عذابا حتى لا يتسلى بذلك أو يكون فيه شيء من السلوى. لذا يقول الله لا يعلمون، لا يعلم كل فريق ما بغيره من عذاب. لكل ضعف، نعم، لمن أضل ضعف العذاب بسبب الكفر والإضلال، ولمن ضل ضعف العذاب بسبب الكفر والتقليد. إذ التقليد ممنوع، أهو قرآن الله، فهي سنة رسول الله، تغنينا عن كل تقليد كما فعلت الأمم. قال وجدنا عليها آباءنا، وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. التقليد ممنوع إذ الأصل موجود. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، والخطاب لهؤلاء الذين سألوا الضعف لمن أضلهم، أتيهم ضعفا من العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لذا تسألون الضعف لهم وأنتم لا تعلمون ما ينالهم من عذاب. أو الخطاب لنا نحن السامعون، لكل ضعف ولكن لا تعلمون يا بني آدم. نحن الذين نادانا ربنا في البداية يا بني آدم إما يأتينكم رسل منك ولكن لا تعلمون ما سوف ينال هؤلاء من عذاب، فاتقوا الله وكونوا ممن اتقى وأصلح، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وجاء الرد، إذ سمع الأولون ما قاله الآخرون وقالت أولاهم أخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أي فضل لكم علينا؟ كقول الشيطان للناس يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان. هل أخذ الشيطان بالإنسان جبرا؟ هل أكبر الشيطان أو أكبر إبليس آدم على الأكل من الشجرة؟ هل أكبره؟ دعاه، دعاه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. دعوة أبليس يدعو، أنت تستجيب أو لا تستجيب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أما غير الأتقياء لا يتذكرون ويغفلون ويسيرون وراء الشيطان. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فكذلك يقول أتباعه المضلون، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فما يسمع عنا بأي شيء. هؤلاء كفروا، هؤلاء كفروا، دعوهم إلى الكفر فقلدوهم. لما يخفف عنكم العذاب ولما يصيبنا ما هو أشد فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نكاية وشماتة ولعن وبغضاء وكراهية، كراهية بغضاء شماتة، ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بأعمالكم ما أجبرناكم عليه. إلى متى؟ إلى متى يكون ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى يبين أن العذاب لا نهاية له، وأن من كتب عليه الخلد في جهنم فهو فيها خالدا أبدا مؤبدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه، كلام عنهم في البداية كان النداء والتوجيه والتنبيه، يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منه يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويأتي الكلام لبيان الخلد، إذ الخلد قد يفهم منه طول المدة وأن له نهاية، فيقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، الفريق الثاني الذي كذب بالرسل وكذب بالآيات واستكبر عن الاتباع، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى. الأمل، الأمل لهم لكنه أمل كاذب سراب خادع، حين يسمع هؤلاء كلمة حتى ينتظرون حتى نهاية، حتى بلوغ الغاية، حتى متى؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. المستحيل وما علق على مستحيل فهو مستحيل. الجمل، الجمل، الجمل، الجمل على وزن حبل. الجمل ذكر الإبل، زوج الناقة كما يقولون. والجمل أي الجمل الحبل الغليظ، حبل السفن. لكن قراءة الجمل أرجح وأفصح، إذ هو ضرب المثل بما هو عظيم الجرم الجمل، بما هو صغير صغير صغير الحجم كثقب الإبرة. متى يدخل هؤلاء الجنة الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها؟ ماذا يدخلون؟ إذا استطاع الجمل أن ينفذ من ثقب الإبرة، فما تقول أنت لأحد الناس سأعطيه إذا شاب الغراب، إذا شاب الغراب. وهل يشيب الغراب؟ فكذلك علق مستحيلا على مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل. لا تفتح لهم أبواب السماء، ما معنى هذا؟ قالوا أبواب السماء تفتح وتغلق، تفتح إذا توجه التقي إلى الله، فقال يا رب فتحت أبواب السماء ووصلت الكلمة إلى الملأ الأعلى وإلى الله، فيقول الله لبيك عبدي ماذا تريد؟ إذا عمل العبد الصالح عملا صالحا فتحت أبواب السماء وارتفع العمل وتنافست الملائكة وتزحمت أيهم يصعد بالكلام الطيب أو العمل الصالح؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته فسمع رجلا من خلفه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. علمهم إذا قال سمع الله لمن حمده أن يقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد الصيام، علمهم ذلك. وفي يوم في صلاته قال سمع الله لمن حمده، فسمع من خلفه من يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. فبعدما انتهى من صلاته التفت وقال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال والله لقد رأيت البضعة عشر ملكا يستدبرونها أيهم يصعد بها أولا. وحكى لنا عن رجل قال لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فتحيرت الملائكة كيف يكتبونها إذ هي أول مرة تسمع كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فتحيرت الملائكة والكتبة ماذا يكتبون وماذا يرصدون؟ فسألوا ربهم يا رب عبدك فلان يقول كذا فماذا نكتب له؟ قال اكتبوها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أبواب السماء، أبواب السماء تفتح لكل كلمة طيبة، تفتح لكل براعة من صالح، تفتح لكل عمل طيب يبتغى به وجه الله، تفتح لكل إعانة، لكل إغاثة، إغاثة الملهوف، إعانة الناس، تيسير الطريق لهم، إماطة الأذى عن طريقهم، تسهيل أمورهم، كل عمل فيه نفع تفتح له أبواب السماء، وتبتدر الملائكة وتبتدر الأقوال الطيبة فتصعد به. أما الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها فلا تفتح لهم أبواب السماء، تغلق دونهم. فيعمل الرجل منهم العمل الصالح في نظر الناس فلا يصعد به أحد ولا تفتح له أبواب السماء، يقول القول الطيب فلا تفتح له أبواب السماء، لأن أساسه فتح أبواب السماء الأساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تلك الشهادة التي أقرت بها الطيور والأسماك في البحور وكذا المآل والأنظار، فمن لم يشهد بها لا تفتح له أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل، والولوج الدخول بشدة حتى يلج الجمل في فم في ثم في ثم الخياط. قراءات ثلاثة والمعنى واحد، هي لغات ثم فم ثم ثقب، الخياط ما يخاط به الإبل. وقالوا في شأن تفتيح أبواب السماء أيضا إن المؤمن إذا مات تلقته الملائكة بالسلام، سلام عليكم، إن الله يقرئك السلام، هلم. فيتمنى الإسراع، يتمنى الإسراع. أتريد البقاء؟ بقاء، أي بقاء. يتمنى الإسراع، تصعد به الملائكة كأطيب ريح في الوجود، وكلما مر على ملائكة في الأجواء العليا، من هذا؟ فلان ابن فلان بأطيب وأجمل وأبهى الأسماء والصفات. أما الكافر والعياذ بالله إذا مات وقبضت روحه تخرج كأن تمريح، وإذا مرت بها ملائكة الموت، إذا مروا بهذه الروح الخبيثة ذات الريح النسم على ملأ من الملائكة قالوا أعوذ بالله، ما هذا ما هذا؟ فيقال هذه روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء والصفات، حتى إذا وصلوا إلى ثناء الدنيا غلقت الأبواب ولم يسمح لهذه الروح بالدخول إلى الملأ الأعلى. وصدق ربي حيث يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويقول عز من قائل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فأرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء، وأرواح الكفار تغلق دونها أبواب السماء. فالكلام عن هؤلاء الذين كذبوا واستكبروا بآيات الله يصف أحوالهم ويأتي بصيغة تيأسهم من النجاة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وذاك مستحيل. ليس هذا فقط، بل يبين حالهم في النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والغريب ان الله تبارك وتعالى نعتهم بصفتين، بصفة الإجرام وبصفة الظلم. بعثهم بصفة الإجرام حين بين أنهم لا يدخلون الجنة، ونعتهم بصفة الظلم حين بين ما يحصل لهم في النار. واسمع وتأمل، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك، أي مثل هذا، وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش غطاء. كأن جهنم بالنسبة لهم فراش وأغطية، إذا فهي محيطة بهم من كل جانب. فوق رأسه جهنم، تحت قدمه جهنم، فوق صدره جهنم، خلف ظهره جهنم، عن يمينه جهنم، وعن شماله جهنم، أحاطت به من كل جانب. لهم من جهنم مهاد، ليس فيها مهاد بل هي نفسها المهاد، والمهاد ما يمهد من فراش للنوم عليه. وطبعا الفراش المفروض أن يكون مريحا لينا طريا حتى يستريح عليه الجسم، ومنه مهد الصبي، الفراش اللين الناعم. فهؤلاء النكاية بهم والاحتقار أن جهنم هي نفسها الفراش، ومنها الغطاء. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، جمع غاشية، ما يغطي الشيء. وكذلك نجزي الظالمين. كأن حرمانهم من الجنة كان بسبب إجرامهم، وعذابهم في النار كان بسبب ظلمهم. فوصفهم بالإجرام والظلم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. هؤلاء أعاذنا الله وإياكم منهم. أما من اتقى وأصلح فما وضعهم وما حالهم؟ جعلنا الله وإياكم منهم. يصف ربنا لنا أحوالهم فيقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الغريب أن الآية فيها جملة اعترضت الكلام والقياس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها في وسط الكلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما مصيرهم؟ الجنة خالدين فيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فجاء بكلمة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية ليبين لك، بكلمة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية ليبين لك أن دخول الجنة سهل وفي الوسع وفي الطاقة، وأن الجزاء العظيم والثواب الجزيل مقابل العمل اليسير. لا نكلف نفسا إلا وسعها. هل كلفنا الله بما لا نطيق؟ اليوم 24 ساعة، 24 ساعة، الصلوات الخمس ماذا تستغرق من الوقت؟ الصلوات الخمس ماذا تستغرق؟ ساعة؟ يستحيل. نصف ساعة؟ ساعة. ساعة من 24 في طاقتك ووسعك أم لا؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها، الوسع الطاقة، ما تستطيعه بسهولة وبيسر دون مشقة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يستحيل أن تكون الطاعة فوق الطاقة، بل هي دون الطاقة بكثير. فكلفنا من العمل اليسير، لا نكلف نفسا إلا وسعها. العام 12 شهر، الصيام شهر، والصيام في النهار فقط وبغروب الشمس، لك أن تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء. الزكاة ربع عشر المال، ربع عشر المال. وها هي الحكومات تقرر من الضرائب ما يزيد عن 40 و50 و60 و70%، في المئة، أي نصف ما كسبت أو ثلاثة أرباع ما ربحت. أما الله فرض ربع العشر، ربع العشر. الحج مرة مرة، الكلمة الطيبة هل تكلفك شيئا؟ أن تخالق الناس بخلق حسن هل هذا فوق طاقتك؟ أن تكف أداك عن الناس هل هذا فوق طاقتك؟ أن تنفع غيرك لا ضرر ولا ضرار، هذا ولا كف، لا ضرر ولا ضرار. لا نكلف نفسا إلا وسعها، ليبين لك أن هؤلاء الذين حرموا من الجنة ما حرموا منها لأنهم كلفوا بما لا يطيقون أبدا، وأن هؤلاء الذين دخلوا الجنة دخلوا بالرحمة لأن العمل يسير. لا نكلف نفسا إلا وسعها. حتى الصلاة لا تستطيع أن تصلي قائما، صلي وأنت جالس. لا تستطيع، صلي وأنت نائم مضطجع، صلي بعينيك. عليك أن تبني أفعال الصلاة على قلبك وعقلك لو فقدت الحركة. لا تستطيع الصيام، أطعم في اليوم المسكين وأفطر وأفطر. لا تملك ما تحج به، سقط عنك الحج. ليس لديك من المال ما بلغ النصاب أو حال عليه الحول، لا زكاة عليك، سقطت عنك الزكاة. لا نكلف نفسه إلا وسعها. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد نتساءل، دخلنا الجنة برحمة الله وبفضله، منا من هو في الدرجات الأولى كحملة القرآن الذين عملوا به في دنياهم، إذا عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن، ومنا من هو في وسط الجنة، ومنا من له 70 زوجة، ومنا من له 1000 زوجة، ومنا من له 1000 خادم، ومنا من له 100,000 خادم، ومنا من له جنة، ومنا من له جنات جنات. فكيف يكون الحال حين تدخل وترى غيرك مميزا عنك؟ كيف يكون الحال؟ هل تتمنى ماله كما كنت في الدنيا؟ هل تشعر بالحسد؟ هل تشعر بالغيرة؟ لكي يزيل عنك ربنا تبارك وتعالى هذه الخواطر والأفكار فيطمئنك ويقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل الحقد الكامل في النفس الذي يشعر الإنسان بالحسد بالغيرة بالغل بضيق الصدر. ونزعنا، والنزع الاستخراج، ونزعنا ما في صدورهم من غل. والغريب أن بعض العلماء تأمل في الآية وقال: كيف ينزع؟ ربنا قادر على كل شيء، خالق، كما خلق الغل والحقد في الدنيا قادر على أن ينزع ذلك من خلود وصدور المؤمنين في الآخرة. تأمل بعضهم فقال: أتدري كيف ينزع الغل؟ ينزع الغل بشراب يشربه أهل الجنة، فإذا شربوا تطهرت صدورهم من الغل والحقد. واسمع لقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورا، لأنه طهر الصدور من الغل والحقد والحسد. فلا يرى أحد من أهل الجنة لغيره منزلة أفضل من منزلته، بل هو سعيد بما نال، فرح به، لا يتمنى غيره، ولا يمكن أن ينظر لغيره نظرة الحسد أو الغير، بل كل راض، ويكفي أن الذي أرضى هو الله، أعطاهم فأرضاهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، تجري من تحتهم الأنهار، من تحت قصورهم الأنهار وفيها أوصاف فوق الخيال. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. فيها الكثير وقيل فيها الكثير، وكل ما قيل شيء والحقيقة شيء آخر. ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، الأسماء فقط، نخل ورمان وحوت، أسماء، لكن الحقائق لا نعلمها حتى نراها، ونراها بإذن الله وفضله ورحمته جميعا، ونحن مجتمعون جميعا في حب الله وجلاله وتحت ظل عرشه. مما يقال عن الأنهار أنك تجلس والنهر يجري من تحتك، الأنهار المتعددة، فإذا أردت أن تنتقل بعيدا حيث نظرك يصل إلى أقصى مملكتك، أنت في بيتك ترى الحجرة التي أنت فيها ولا ترى باقي البيت. أما في الجنة فحيثما جلست ونظرت أحط ببصرك جميع ملكك، فإن أردت أن تنتقل إلى مكان آخر حين تسير يسير النهر وراءك، يجري نهرك معك، هذا معنى تجري من تحتهم الأنهار، حيثما سرت تشير إليه فيسير معك تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا من أجمل الأقوال نقولها في الدنيا ونقولها إن شاء الله في الآخرة، ونقولها جميعا بفضل الله وبرحمته وبحق هذا اليوم وهذه الساعة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. حين يرون ما هم فيه من نعيم يحمدون الله تبارك وتعالى ويشعرون بالفضل والنعمة كما كانوا يشعرون به. أنت الآن تشعر بفضل الله عليك أن هداك، أنت الآن تشعر بنعمة الله عليك أن هداك، وتقر بالحق بحقيقة الرسل، وتقر ببعثة الرسل، وتؤمن بهم، وتصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك حين الآخرة تكتشف أن ما كان يقينا لك في الدنيا أصبح عين اليقين في الآخرة. من هنا يقولون بكل يقين وإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللام في لنهتدي لتأكيد النفس، تأكيد نفي الاهتداء إلا بفضل الله. وما كنا لنهتدي، يستحيل أن يهتدي إنسان دون أن يهدي الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا لهذا الثواب، أو هدانا لما أوصلنا لهذا، هو الذي هدانا لما أوصلنا لهذا النعيم والثواب. وما كنا، يستحيل أن نهتدي أو نصل أو نعلم أو نعرف ما يوصلنا إلى ما نحن فيه من نعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فعلا عين اليقين، ترى الجنة وترى النار، ترى كل شيء، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ذاك قولنا بإذن الله وفضله ومشيئته ورحمته. وهنا يحدث النداء من العلي الأعلى، نداء الرحمة، نداء الحنان، نداء المنان سبحانه. ونودوا بعد هذه المقالة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا سلام، هل أورثناها بما كنا نعمل فعلا؟ المن، الفضل، الحنان، الرحمة، تلكم الجنة، هذه الجنة تلكم إشارة من بعيد، وكأن رفعة المنزلة في الجنة يشار إليها بذلك، أو قيل النداء قبل الدخول بعدما اطمأنوا وعرفوا مصيرهم ورأوا الجنة ورأوا منازلهم فيها، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إقرار ينادى المؤمن في ذاك الوقت، تلكم الجنة، هذه المنزلة، تلك الجنة التي تراها والتي سوف تدخلها الآن، أورثتموها، أي أورثتم منازلها بما كنتم تعملون، أي بعملكم الصالح. والآية تدل على أن العمل هو الذي يورث الجنة، ولكن الحديث النبوي الشريف يوضح ويشرح المعنى، حيث جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايات أخرى نفس المعنى بروايات أخرى، منها أنهم سألوه فيما العمل يا رسول الله، قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. إذن حين ينادى على المؤمنين تلكم الجنة أورثتموها، أي أورثتم المنازل فيها بما كنتم تعملون. فالميراث للمنازل، أما الدخول بالرحمة، فدخول الجنة برحمة الله، وميراث المنازل والدرجات فيها بالعمل. أيها الأخ المسلم، ما من عبد خلق إلا وله مكان في الجنة وله مكان في النار. فالرسل أماكن في جهنم، ولفرعون والطغاة أماكن في الجنة. أماكن الجنة تكفي الخلق جميعا، وأماكن النار تكفي الخلق جميعا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، قالت النار هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد؟ الأماكن فارغة. أماكن من؟ أماكن الذين نجاهم الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازته، لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. فتضيق جهنم بأمر الله فيما ورد من الحديث، فيضع قلمة أو رجلة تضيق على أهلها بعدما كانت متسعة وتقول هل من مزيد، تقول حسبي حسبي، وتضيق تضيق تضيق. وذاك إشارة لقوله فإذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أما الجنة فعلى اتساعها وفيها الأماكن، أماكن ضيعها أصحابهم كفرعون وهامان وقارون، ضيعوها بكفرهم. يرثها المسلمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.